فصل في ميراث الجدة. أم أبنا وأمنا وأبي أبي، وإن علون أمهات اجتبي، سدس لهن أي لقرباهن، فإن تحاذين فبينهن. مع أبنا وجد تعد أم، ذين كما لو كان ثم العم. وبقرابتين جدة ترث، من سدس ثلثيه ولأخرى ثلث، كجدة ابنه ابن بنت خالته، أو جدة ابنه ابن بنت عمته.